نور من القرآن. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين تبارك وتعالى أن خلق الكون كله، سماواته وأرضه وكواكبه وأفلاكه، تم بالحق، فالحق بين في خلق هذا الوجود، فهو لم يخلق عبثا ولم يكن جزافا ولم يتلبس بخلقه الأصيل خداع ولا زيف ولا باطل، والباطل طارئ عليه ليس عنصرا من عناصر خلقه وإيجاده. فبالحق يدبر الباري هذا الكون ويصرفه وفق سننه العادلة وحكمته ومشيئته، وكل نتيجة تتم وحادث يحصل فإنه يتم وفق تلك النواميس الثابتة العادلة، وكل تغير يقع في السماوات والأرض وما بينهما يتم بالحق وللحق، وكل جزاء يترتب يتبع الحق. ومن هنا يتصل الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض وما بينهما بالساعة الآتية لا ريب فيها، فهي آتية لا تتخلف، وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود، فهي ذاتها حقيقة، وقد جاءت لتحق الحق وتبطل الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فإذا علمت هذا كله يا محمد فاصفح الصفح الجميل، ولا تشغل قلبك بالحنق والحقد على مكر الكفار وتجبر الفجار، فالحق لا بد أن يحق ولو طال المدى وامتدت السنين، فربك هو الخلاق العليم القادر على إقامة الساعة، العالم بزمانها ووقتها، وهو الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء، العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق من ذرات العباد في سائر الأقطار والبلاد، الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق، والخلق كله من إبداعه، فلا بد أن يكون الحق أصيلا فيه، ولا بد أن ينتهي كل شيء فيه إليه الذي بدأ منه وقام عليه، فهو فيه أصيل وما عداه باطل وزيف طارئ يذهب فلا يبقى إلا الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.